لا يجوز أن يجمع، لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل، كويس، ما جمع، راح على البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء، واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد، واجب؟ معروف أنه لا. إذا أنت هلا إذا ما جمعت خسرت، شو خسرت؟ الجماعة راحت عليك الجماعة، عرفت كيف؟ فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد، إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع، لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة، وفي الصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب، فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟ يشترط للجمع المسجد اللي يعني منطقتنا جميل، فبروح اصلي صلاه الفجر بينما عندي خمس او ست جدار بصلي، ما لما بروح ما بلاقي الا المؤذن احيانا تحييهما اصلي في بيتي لاولادي مثلا، او اروح اصلي مع المؤذن هذا. انت بتقول انه المسجد بعيد، فانت لو ما رحت فانت معذور، يعني هيك يعني بتقول كلمه وغطاها. نعم هو بعيد معذور، نعم هو بعيد معذور، أخي كلمة غطاها. بعيد. شو بيهمني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علة. لو كان قريبا وما في غير المؤذن بصلي أنا وياه. بدك تروح على الجامع. شايف شلون حولها؟ كان بعيد صار قريب. خليكم يا جماعة، خليكم واضحين في أسئلتكم، لأنه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي، إنما الإنسان واجبه يعالج واقعه، فواقعك إما أن يكون حضورك في داخل المسجد واجب أو ليس بواجب. فإذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع أهلك ثلاثة أربعة أحسن ما تروح، يعني صلي أنت والمؤذن. أما إذا كان واجب ذهابك إلى المسجد ولو كان وحده فأنت بتكثر جماعته، أحسن ما تترك تصلي وحده. ففي اذا تفريق مش معك هنا انفا وجوب للنيه قبل الجماعه، يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل الادله تدل انه لا يجب، لان الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعه ما عنده خبر. يعني صلوا المغرب يعني انه بده يصلي العشاء بصير. طيب يفهم الكلام السابق شفنا بالنسبه للجمع انه يعني اذا كان الامام الراتب بالمسجد غير موجود، يعني نائبه او من ينوب محله، يجوز له ان يجمع بالناس. نعم. ولو الامام بده يجي على العشاء او ما صرح له بالجمع. هو الامام على كل حال بده يجي على العشاء. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لانه بيجي ناس متاخرين. يصلي من لم يصلي. يعني هذا يفهم يعني يجوز لنائب الامام ان يصلي ويجمع. نعم. شو تقصد الوقت؟ يعني مثلا لا يصلى قبل ان يحصل الوقت، لا تصلى مثلا قبل الظهر قبل الدائره او بعد الدائره او ربع ساعه. نعم. الضروره لا تجيز الا الوقت. طبعا. انما يجوز ان يصلى الظهر والعصر. نعم. اي نعم. طيب بالنسبه لصلاه الامام، يعني اذا كان جمع ان يصلي بالعشاء بالناس العشاء مره اخرى، يعني هذا على الوجوب؟ مين؟ بالنسبه للامام. الامام واجب دي وظيفته، مش عبادته. وظيفته. اذا ما اجى حدا يعني بصريح العباره هو عنده كتاب اسمه الموسوعه العلميه او الحيوان وهكذا. المهم كتابه هو كتاب الشيخ علي؟ هذا بالنيابه عني. فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش، ويعني نبذه او مختصر عن حياتي وهكذا. الوصف قد ما وصف بدل ما نعرف هو بفكره طير ثاني، لا يمكن الاسم.